الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر عدد من صام وصلى وأفطر الله أكبر عدد من هلل وسبح وكبر الله أكبر عدد حبات الحصى الله أكبر عدد حبات الثرى الله أكبر تكبيرا غير منتهى لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله وحده وصلى الله وسلم على من لا نبي بعده نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد أيها المؤمنون أيها الصائمون والمصلون أدبر عنكم شهركم وهذا يوم جوائزكم تنادي الملائكة في السماء أن اخرجوا إلى جوائزكم من ربكم لما صمتم شهركم طاعة له وقمتم لياليه ترجون رحمته فأحسنوا بالله ظنكم وأمنوا بربكم خيرا فإن الله جل وعلا وعدكم على عملكم بجزيل الثواب وعظيم الثواب والثناء واحذروا عباد الله احذروا من اليأس والقنوط من رحمة الله واحذروا من الأمن من مكر الله عز وجل وأملوا بربكم خيرا الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد انتهى رمضان بما أودعتموه فيه من العمل ولما ينتهي العمل الصالح وبئس القوم يا عباد الله من لا يعرفون ربهم إلا في رمضان فإذا خرج منهم أهملوا وتركوا وإن من العمل الصالح في قبوله إتباع الحسنة بمثلها وهذا شوال وهو أول أشهر الحج وفيه عبادة كالراتبة البعدية لرمضان روى مسلم في الصحيح من حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كمن صام الدهر ولا يتأتى هذا الفضل إلا لمن صام رمضان بما عليه فيه من القضاء ثم بعد ذلك يتبعه بهذه الست النوافل الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد عباد الله ربما يلحق صيامكم شيء من اللغو والرفث والتخطير والخلل افترض الله عز وجل عليكم في هذا صدقة هي زكاة الفطر صاعا من طعام صاعا من تمر صاعا من أقط صاعا من شعير صاعا من زبيب على الصغير والكبير والذكر والأنثى والحر والعبد من المسلمين أمر بها صلى الله عليه وسلم أن تؤدى قبل الصلاة فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهو مفرط عاصي وهي مع ذلك باقية في ذمته يجب عليه أن يؤديها فرضها صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما طهرة للصائم عن اللغو والرفث وطعمة للمساكين فهي تكميل لما كان في صيامك من النقص وهي مواساة منكم أيها الأغنياء يا من أيسر الله عليكم لإخوانكم المحاويج طعمة لهم وإغناءهم عن السؤال في هذا اليوم يخرجها صاحب النفقة الولي على أهله الزوج أو الأب يخرج عن كل واحد ممن تحته وعن نفسه صاعا، والصاع يا عباد الله يعادل 3 كيلوغرامات من طعام أهل البلد، فبادروا إلى إخراجها. وعندكم الجهات الرسمية، من لم يخرجها فليساهم معهم بإخراجها إليهم، وهم يتكفلون بإخراجها طعاما إلى مستحقيها. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. اللهم تقبل من المسلمين صيامهم، وتقبل منا قيامنا، واجعل أعمالنا خالصة لوجهك لا حظ فيها لأحد غيرك، وأحل علينا رضوانك فلا تسقط علينا أبدا، واجعل ما أنزلته علينا من الأمطار والخيرات بلاغا إلى رحمتك وبلاغا إلى رضوانك يا ذا الجلال والإكرام. عباد الله، أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه إنه كان غفارا. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إعظاما لشانه، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله ذلكم الداعي إلى رضوانه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سلف من إخوانه وسلم تسليما كثيرا. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. عباد الله، هذا يوم فضيل لا يصح صيامه، يوم فرح وأنس، يوم حبور وسرور، فالله الله ألا تعادلوا فيه ربكم بمعصيتكم. في هذا اليوم يفرح الصائمون بصيامهم، ويفرح الطائعون بطاعاتهم، ويفرح أهل القرآن بقرآنهم ثوابا من الله لهم. وهذا الثواب ليس معناه أن يجعل هذا اليوم لمعصية الله، لم يرخص النبي صلى الله عليه وسلم فيه من المعازف إلا بضرب الدف، فلا يجوز ضرب بسنف ولا بأزيرة ولا بطبول، فضلا عن غيرها من آلاف اللهو والمعازف. ففي صحيح البخاري تعليقا عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى، أي الزنا، والحريرة، والخمر، والمعازف. ولما دخل أبو بكر رضي الله عنه على عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وعندها جاريتان من الأنصار تضربان بالدف، والنبي صلى الله عليه وسلم مضطجع بطائفة بيته، قال أبي مزمور الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مستنكرا ذلك، فاستعجل عليه الصلاة والسلام وقال: دعهم يا أبا بكر، فإنه يوم عيد. وقد أطلع صلى الله عليه وسلم عائشة على الحبشة وهم يلعبون بسلاحهم ودراقيهم في المسجد، لأن يوم العيد عيد لنا أهل الإسلام، وهو يوم فرح يحرم علينا صيامه، تشهدون فيه هذه الصلاة يشهدها كبيركم وصغيركم، ذكركم وأنثاكم، وقد أمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. ففي الصحيحين من حديث أم عطية رضي الله عنها قالت: أمرنا أن نخرج العواتق وذوات الخدور يشهدن الخير ودعوة المسلمين، ويعتزل الحيض المصلى، أي لصلاة العيد، دلالة على فرضها وتأكدها. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. عيد الفطر يا عباد الله يوم واحد، ليس يومان ولا ثلاثة، ولهذا يصح لكم الصيام من يوم غد لمن عليه قضاء، أو يبتدئ بست الصبر وهي 6 من شوال. الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. اجعلوا من هذا اليوم سببا لصلة أرحامكم وتواصلكم مع قراباتكم، وهنئوا بعضكم بعضا بما كان الصحابة رضي الله عنهم يهنئ بعضهم بعضا قائلين تقبل الله منا ومنكم. السعيد في هذا اليوم من قبله الله وتقبل منه، والخسير والخسران من لم يتقبل الله عز وجل منه. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال وجعلها خالصة لوجهه، وأورثنا وإياكم مرضاته فلا يسخط علينا أبدا. اللهم عزا تعز به الإسلام وأهله، وذلا تذل به الكفر وأهله. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، واجعل من لم يعد عليه هذا الشهر وهذا اليوم من آبائنا وأجدادنا وأحبابنا في روضات الجنات يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق ولي أمنا بتوفيقه، وخذ مناصيهم للبر والتقوى. اللهم احفظنا والمسلمين من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن سمائنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم اضرب الظالمين بالظالمين، وأخرج المسلمين من بينهم سالمين غانمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.